بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الحمد لله الذي خلق آدم من طين وأسجد له ملائكته المقربين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وبعد، فنستأنف دروسنا في هذا المسجد المبارك. ولقاء اليوم، وقبل أن أقول عنوانه، نبين أن نعلم أن في القرآن سورا سميت بأسماء مثل سورة البقرة، سورة الفيل، سورة العنكبوت، وهذا يدل على أن الدواب ذكر بعضها في القرآن. ففي لقاءين متتابعين إن شاء الله تعالى سنتكلم عن بعض الدواب التي ورد ذكرها في القرآن، أي نذكر الآيات التي ورد فيها ذلكم الموقف. فلقاء اليوم يحمل الدواب، اللقاء الأول للدواب، ونتكلم فيه عن العنكبوت. الله تبارك وتعالى سمى سورة في القرآن اسمها سورة العنكبوت، واختلف العلماء إن كانت مكية أو مدنية، والأظهر أنها مكية، وربما كان بعض آيها قد نزل في المدينة. مما يعنينا فيها في هذا اللقاء قول الله جل وعلا فيها: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. الآية تخبر أن هؤلاء الكفار الذين يعبدون الأصنام من دون الله حالهم مثل حال العنكبوت، والمثل قول سائر يشبه فيه الآخر بالأول، والإتيان بالمشاهد المحسوسة المعروفة ليبين من خلالها المعاني الخفية الدقيقة الجليلة. ولذلك ضرب الله جل وعلا الأمثال في القرآن كثيرة، كما قال ربنا هنا: وتلك الأمثال نضربها للناس. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا. الفعل اتخذ يدل على أن هناك شيئا من التكلف في الصنعة، فلا يوجد أحد يجهل أن بيت العنكبوت أوهن البيوت. فقول الله جل وعلا لو كانوا يعلمون ليس معناه لو كانوا يعلمون أن بيت العنكبوت أوهن البيوت، لا، لا يوجد أحد يجهل أن بيت العنكبوت هو أوهن البيوت. فالعنكبوت تتكلف في نفسه وهو لا يكن من حر ولا يصون من برد ولا يحصن من طالب، لا يكن من حر ولا يصون من برد ولا يحصن من طالب، ومع ذلك تتكلف في نسجه وهو لا يدفع ضرا ولا يجلب نفعا. ولا يوجد أحد إذا ألمت به ملمة احتصن ببيت أو تعزز ببيت من بيوت العنكبوت. فالله جل وعلا يقول لهؤلاء الكفار: إن تلكم الأصنام التي تعبدونها والأوثان التي تتخذونها آلهة من دون الله حالكم معها كحال العنكبوت مع بيتها. فبيت العنكبوت لا يقيها من شيء أبدا، كحالكم مع حال أصنامكم. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا. ثم تأتي لو كانوا يعلمون، لكن جيء بقول وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت ليدل به على سفاهة أحلامهم وعلى ضلالة مذاهبهم وعلى أنهم ذهبوا مذهبا يدل على أن عقولهم لا تعي. ولهذا قال الله جل وعلا بعدها: إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء. اختلف النحويون فيما هذه، لكن أرجحها والعلم عند الله ما اختاره جمهورهم، وهو أنها بمعنى النفي، ما هنا نافية، فيصبح المعنى إن الله يعلم أن هؤلاء القوم لا يدعون شيئا أبدا، مع أنهم في واقع الحال يدعون، لكن المراد أن الله جعل الموجود هنا كالمعدوم، جعل الموجود كالمعدوم. لما جعل الله الموجود كالمعدوم؟ لأن هذا الموجود لا يتعلق به نفع البتة، وأي شيء لا يتعلق به نفع البتة يصبح وجوده مثل عدمه. قال ربنا: إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها أي ما يفقهها إلا العالمون. فمن فقه عن الله جل وعلا كلامه فهو العالم، ومن لم يفقه عن الله جل وعلا مراده وكلامه فليس بعالم البتة. إذن هذه الآيات الثلاث من سورة العنكبوت تتحدث عن أجل قضية جاء بها القرآن، وهي قضية توحيد الله جل وعلا وإفراده بالعبادة ودعائه وحده سبحانه دون سواه. ربنا تبارك وتعالى لما ضرب هذا المثل حتى يعيه العباد، من يقرأ القرآن وقت نزوله ومن يأتي بعدهم إلى قيام الساعة، إلى أن يرفع القرآن ويطوى وش الإسلام في آخر الزمان. فقال جل وعلا: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون ما اتخذوا تلك الأصنام. لو كانوا يعلمون أن حالهم مثل حال العنكبوت لما اتخذوا تلك الأصنام ولما تقربوا إليها. ما معنى ولي؟ ولي يلي أمرك، يدفع عنك الضر ويجلب لك النفع، وهذا لا يقدر عليه إلا الله. قال ربنا: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. ومعنى وهو الولي الحميد أي أنه جل وعلا لا يضيع أولياءه. وكان العباس بن عبد المطلب إذا دعا يقول: اللهم لا تجعلنا بدار مضيعة، اللهم لا تجعلنا بدار مضيعة. فربنا جل وعلا هنا يقول: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء. وقال بعدها: إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء. الدعاء هو العبادة كما قال صلى الله عليه وسلم. ومن أعظم ما يجعل قلبك رقيقا أن تنظر في أحوال الصالحين في القرآن الذين لجأوا إلى ربهم فكشف الله كربتهم، حتى لو قرأتها قراءة مسترسلة، لكن لابد أن تقف عندها وتحيي بها في بعض الأحيان بعض ليلك. تعجب زكريا من البشارة، فقال له الملك، قال: كذلك الله يفعل ما يشاء. وتعجبت مريم من أنها تحمل من غير زوج، فقال لها الملك: كذلك الله يخلق ما يشاء. وتعجب إبراهيم وزوجته سارة من أن يأتيهم ولد على كبر، فقالت لهم الملائكة، قالت لسارة: أتعجبين من أمر الله؟ رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، إنه حميد مجيد. هؤلاء نفعهم صالحات كانت لهم قبل أن يدعوا، فلما دعوا كتب الله جل وعلا لهم بصلاحهم وبرحمته من قبل ومن بعد أن أغاثهم. ومنهم وأنت تتلو نبي الله يونس يوم أن لجأ إلى ربه يقول كما قال الله: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات لا يرى فيها للظلمة ولا يسمع فيها لبعد القعر. هذا لو كان يدعو مخلوقا، لو كان يدعو مخلوقا، فالمخلوق لا يسمع صوته ولا يراه، لكنه كان يدعو من يسمع الأصوات وإن خفيت، ويقضي الحاجات وإن عظمت، ويجيب الدعوات وإن كثرت، ويغفر الزلات وإن جلت، وهذا كله لا يقدر عليه إلا الله. قال ربنا: فنادى في الظلمات لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فهو كعبد ضعيف قدم

أخرجه الله من قصر فرعون ثم جعله راعي غنم، لكنه وهو يرعى الغنم كان يعرف أن الله وحده واهب النعم، رعاها 10 سنين على عفة فرجه وإشباع بطنه، ولا يعبد غير ربه ولا يسأل أحدا غير الله. فلما أراد الله به فضلا أخرجه الله من الصحراء من رعي الغنم من أرض مدين وساقه إلى أرض مصر على غير موعد عنده، أي عند موسى، ثم جئت على قدر يا موسى عند الله. وكلمه ربه وناجاه وقربه وأدناه وجعله نبيا ورسولا. وأين موسى؟ يقول عليه الصلاة والسلام: قبره عند الكثيب الأحمر، مررت به وهو قائم يصلي في ليلة الإسراء والمعراج، أي أنه ميت في دار البرزخ، لكن الذي قربه وناجاه وأدناه وكلمه وأغاثه ووهبه حي لا يموت. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. والمقصود أن مثل هذه الآيات إذ تتلى إذ تقرأ ينبغي أن تجعل القلب يعي عن الله جل وعلا كلامه، فيثبت راسخا في تقوى ربه تبارك وتعالى. فعندما تخطو قدماك إلى المسجد أو تضع جبهتك في التراب تسجد لربك، تعلم أنك تسجد لمن يستحق العبادة. وقد قلنا مرارا إن الأمر كالتالي: الدعاء والعبادة هي الذروة في العبودية، والخلق والرزق والإحياء والإماتة هي الذروة في الإنعام والألوهية. فلما كانت هذه الأربع لا يقدر عليها إلا الله، وجب أن الدعاء والعبادة لا تصرف إلا تصرف لله. ولهذا قال الله جل وعلا محتجا على كفار قريش: قل هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء؟ إن كان أحد من شركائكم يخلق أو يرزق أو يحيي أو يميت فاعبدوه، لكن لا أحد يخلق أو يرزق أو يحيي أو يميت إلا الله. هذا ما يتعلق عظة بقول الله جل وعلا: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. تبقى حقائق تاريخية تتعلق بالموضوع. العنكبوت دويبة معروفة لا أظن أحدا يجهلها، ولها أنها تصنع بيتا ينسج. أحيانا ينصر الله جل وعلا بالضعيف من خلقه، فالقوي ضعيف إذا أراد الله أن لا ينفع، والضعيف قوي إذا أراد الله أن ينفع. يقول بعض أهل التاريخ والسير، والله أعلم إن هذا وقع أو لم يقع، لكن ذكره مثلا الحافظ ابن عساكر في تاريخ دمشق وذكره غيره، أن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين، أبوه زين العابدين المعروف، وزين العابدين هذا سئل كما قال أبو حازم المدني: سئل أين منزلة أبي بكر وعمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الذي يسأله يريد أن منه أن يقدح فيهما، ولما سأله عند القبر، فقال رضي الله عنه: منزلتهما في حياته كمنزلتهما الساعة في قبره. منزلتهما في حياته كمنزلتهما الساعة في قبره، فهما بجواره صلى الله عليه وسلم. ابنه زيد قدر الله له أن يخرج زمن هشام بن عبد الملك الخليفة الأموي المعروف، فيروى أنه قتل، أي زيد هذا، وقبل أن يقتل تبعته الفرقة المعروفة الآن بالزيدية، وطلبت منه بعض الفرق أن يتبرأ من أبي بكر وعمر، فقال: معاذ الله أن أتبرأ من وزيري جدي، فرفضوه. ثم قتل وصلب في أرض يقال لها الكناسة. يقول أهل السير إنه صلب عريانا، وأراد الخليفة به أن يخوف الناس، فجاءت عنكبوت فنسجت على عورته بيتا حتى لا يرى الناس عورته. قلت: هذا خبر تاريخي ذكره الحافظ ابن عساكر في تاريخ دمشق ولا يبعد، لكن الذي يعنينا هنا أن الحافظ من؟ الحافظ الله. كلما أحسنت صلتك بربك في حياتك كفاك الله ما بعد وفاتك، كفاك الله في قبرك، وكفاك الله في ذريتك، وكفاك الله يوم أن تخرج إلى أرض المحشر. فالمعول عليه عظيم الصلة بالله. وقد قلنا إن يعقوب عليه السلام لما كان في أرض فلسطين وخرجت العير من مصر تحمل قميص يوسف، جاءت ريح الصبا تستأذن ربها أن تبلغ يعقوب ريح يوسف قبل أن يصله البشير. ولهذا قال الله: ولما فصلت العير، أي قبل أن تصل، إني لأجد ريح يوسف. ما الذي جعل ريح الصبا تستأذن ربها؟ ما تعلمه من كرامة يعقوب على الله، وليس بين الله وبين أحد من خلقه نسب، إنما هي الأعمال الصالحة والإيمان به. قال ربنا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. بلغنا الله وإياكم جنان عدل، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.